موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ذراعيه بالوصيل، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، إلى آخر الآيات الكريمة من سورة الكهف. وهذه الآيات تواصل لنا عرض الآيات والعبر من سورة من قصة أهل الكهف. والقرآن لا يهتم بمسألة مجرد سرد القصة، ولا يهتم بترتيبها، ولكن يهتم بما يستفاد منها. فنجد مثلا قصة موسى عليه السلام مع فرعون أو مع قومه بني إسرائيل متناثرة في مجموعة كبيرة من السور القرآنية، ما بين مختصرة ومطولة، وما بين مشاهد تذكرها سورة ولا تذكرها الأخرى، وهكذا. لأن الهدف الأساسي من القصص الاعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وكذلك تثبيت الفؤاد على الحق. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالناظر في الآيات المتكلمة عن أهل الكهف يجدها لا تعدى بصرد القصة، لكنها تركز على الآيات المستفادة من القصة الغريبة. وقوله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. أهل الكهف لما فروا بدينهم إلى الكهف بعدما قصصنا عليكم من أخبارهم، فدخلوا هذا الكهف وناموا فيه وماتوا موتة مؤقتة، كما تكرر ذلك في بني إسرائيل كما ذكرنا سالفا. وجرى لهم بقى من الآيات الدالة على قدرة الله عز وجل. من هذه الآيات قوله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. وترى ده خطاب لكل سامع، ده خطاب لكل سامع. وترى يا أيها السامع، ها؟ طيب، وبما أن القرآن أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو داخل دخول الأولين في هذا الايه، في هذا الخطاب. تمام؟ الصوت واضح كده ولا ايه؟ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقدم ذات الشمال. طيب، ترى، هل فعلا المخاطب رأى هذا المنظر العجيب؟ لم يرى، مش كده؟ طيب، كيف يخاطب بقوله وترى؟ استدعاء للمشهد، كأنك تراه رأي الايه؟ كأنك تراه رأي العين، وكأنها صورة تصويرية للمشهد نفسه، كأن الكهف انتقل أو أنت انتقلت إليه ونظرت فرأيت هذه الآية العجيبة اللي هي إيه؟ إن الشمس تزاور عن كهفهم ذات اليمين عند الشروق وعند الغروب تقرضهم ذات الإيه؟ ذات الشمال وهم في فجوة منه. خلينا ناخد بظاهر الآية، ظاهر الآية. الكهف الآن عرفنا أنه هو مغارة واسعة، غار متسع، يعني أوسع من الغار نفسه. تمام؟ طيب، وهم في فجوة منه، كأن الغار ليس غارا عاديا بل فيه فجوة، يعني أنت عارف زي مكتب السكرتير بالنسبة للمدير مثلا، واخد بالك؟ بتدخل أنت الأول مكتب السكرتير وبعد كده في باب داخل المكتب بيدخلك على المدير، صح؟ فكأن الأمر بهذا الشكل أو قريبا منه. ان الكهف نفسه متفصل على ان هو فسحايا كده في الامام في مقدمته خدت بالك، وبعد كده في الداخل كان في جدران في الجوانب وهم في فجوه بين هذه بين هذين الجدارين. يعني مثلا ايه نفترض كده ان الكهف ده الترابيزه دي كده ماشي كده، الفجوه واسعه من الامام وبعدين هنا كده في فجوه ايه على قدر هذه الكتب مثلا، انتوا فاهمين الصوره واضحه؟ طيب فهم في الفجوه دي في الفجوه دي تمام. طيب الشمس بتعمل ايه؟ وترى الشمس اذا طلعت تزاور يعني كل ده تميل. يعني تميل عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. يعني ايه برضو؟ هنفترض ان دي جهه المشرق ودي كده جهه المغرب جهه الغرب يعني تمام، وباب الكهف هنا جهه الشمال، انتوا معايا؟ طيب الشمس بتيجي من المشرق هتضرب فين؟ على يمين الداخل اللي هيدخل يدخل من هنا، يبقى دي كده على يمينه كده هتضرب على يمين الداخل فهي تميل تزاور عن كهفين كانها بتطلع وتبدا تميل عن الكهف بتاعهم شويه بحيث ما تصيبش اجساد الايه؟ اجساد اهل الايه؟ الكهف. خلاص كده؟ طيب واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، الاول هي تحولت الى الغروب كده خلاص. فهتضرب فين؟ ناحيه الشمال اللي هو ايه؟ زي الكشاف كده، انت معاك كشاف. تبقى مثلا انت على اليمين فلما تضرب بالكشاف يبقى ناحيه الشمال، فخليك انت على الشمال. تضرب بالكشاف يبقى ناحيه ايه؟ اليمين. الكلام واضح؟ واضح. طيب تقرضهم ذات الايه؟ الشمال. وهم في فجوة ايه؟ منه حتى لا تصيبهم هذه الايه؟ الشمس. تمام. طيب ده الكلام الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ايه اللي ذكره؟ ان الكهف بابه فاتح ناحيه الشمال، وبالتالي عند شروق الشمس الشمس لا تكون معتدله بل تكون يعني منحرفه او مائله، فبتعمل الحكايه دي وهي طالعه تعملهم تطلع وتخش الكهف ناحيه اليمين حاجه بسيطه عشان ما تصيبش اجسادهم، وعند الغروب نفس الكلام ها عشان برضه من ناحيه الشمال بس عشان ما تصيبش اجسادهم. المعروف ان يعني كما يقولون البيت الذي تدخله الشمس لا يدخله الطبيب، خدت بالك؟ طيب لكن ذهب جماعه من اهل العلم الى ان الامر ليس كذلك، لان ممكن ده يحدث لاي احد. يعني ممكن مثلا انا عاوز ابني بيت، اجيب مهندس هيحدد لي الاتجاهات ويخلي بيتي انا مفتوح ناحيه الشمال، وبعدين تطلع الشمس وتغرب تعمل العمليه دي. فين الايه كده؟ نعم. يعني ايه؟ يعني ده ممكن يحصل لاي حد يا جماعه. يبقى كده خرجت عن كونها ايه؟ عن كونها آية. أمال إيه اللي حصل؟ قالوا إن الكهف في وضعه الطبيعي أيا كان بقى أي جهة من الجهات، والشمس تدخله، الشمس تدخله عند شروقها وعند غروبها، ولكن كأن أهل الكهف موجودون في المكان الذي تصيبه إيه؟ أشعة الشمس، لكن الله عز وجل يقبضها عنهم كل يوم. يعني ايه؟ الشمس بتطلع المفروض تيجي هنا ماشي، طب هم نايمين هنا، ربنا عز وجل ها يكفها ويمنعها عن أجساد أهل الكهف، يعني تلف حواليهم كده الشمس ها ولا تصيب ايه؟ أجسادهم. هل دي ممكن تحصل لأي حد؟ لا طبعا. لا هي كده تبقى ايه؟ عشان كده ربنا قال ذلك من ايات الله. ايا كان الامر فهي استنباطات للمفسرين. ذلك من آيات الله. ثم يقول الله عز وجل من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هنا يا جماعة دي جملتين شرطيتين صح؟ الجملة الأولى إيه؟ من يهدي الله فهو المهتد. فين أداة الشرط؟ من؟ فين فعل الشرط؟ يهدي. فين جواب الشرط؟ لا مش فهو المهتد. فاهتدى فهو المهتد وتبقى فهو المهتد فعل التفريع، ان هو المهتدي متفرع على هدايته ابتداء. تمام. ونفس الكلام ومن يضلل فضل فلن تجد له وليا مرشدا. طيب الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، أخبرك الهداية والإضلال بيد الله عز وجل. إن ربنا عز وجل نسبهما إلى نفسه، من يهدي الله ومن يضلل يعني الله. تمام. وربنا عز وجل قال قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. يبقى صرح الله عز وجل بنسبتهما إيه؟ إلى نفسه سبحانه وتعالى. طيب هل في هذا جبر للإنسان؟ الإنسان كده مجبور على الهداية والضلال؟ لا طبعا. خدت بالك ليه؟ لأن الله عز وجل يحاسبك على الشهادة وليس على الغيب. إذا سبق في علم الله غيبا أن هذا الإنسان مهتد أو ضال فلا تحاسب على ذلك، إنما يحاسب المهتدي إذا وقعت منه الهداية فعلا أو إذا وقعت له الهداية فعلا، ويحاسب الضال إذا وقعت عليه الضلالة فعلا. أما الحساب على علم الغيب لا يحاسب الإنسان على إيه؟ على ذلك. تمام. طيب من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا. الولي هو الموالي اللي هو المحب المطيع الناصر المعين. تمام. مرشدا أي يرشده إلى إيه؟ إلى الصواب. مدام ربنا أضل هذا الإنسان يبقى ما فيش حد حيهديه أبدا، كما قال الله عز وجل فمن يهدي من أضل الله، مش كده ولا إيه؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم إيه؟ فمن يهدي من أضل الله. إنسان أضله الله عز وجل، من يستطيع هدايته؟ لا يوجد من يستطيع هدايته وقد أضله الله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال الله عز وجل فمن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. إن ربنا أراد أن يضل أنت مش هتملك له حاجة، مش هتعرف تهديه. وربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا عمه أبا طالب إلى التوحيد ومات على الكفر قال له ربه سبحانه وتعالى إنك إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله فمنه الشقي والسعيد وذا مقرب وذا قريد لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. دي عقيدة أهل السنة في مسألة إيه؟ الهداية والإيه؟ والإضلال. تمام. ثم يقول الله عز وجل ذاكرا آيات أخرى، يواصف كده ذكر الآيات، ها؟ فيقول الله سبحانه وتعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. كم آية دول يا جماعة؟ نعد تاني مع بعض في الآية دي على بعضها كده، كم آية، كم معجزة أو كم كرامة؟ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أدي واحدة. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، أدي الثانية. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، أدي الثالثة. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، أدي إيه؟ أربع آيات. نشوف كده وتحسبهم أيقاظا وهم رقود لو مكنت من رؤيتهم ونظرت إليهم تظنهم إيه؟ مستيقظين. خدت بالك ليه مستيقظين؟ أنت شايف إن يعني هو يعني حتة عينهم مفتحة وكلام من ده من ضمن أسباب التي تدل على أن الذي أمامك مستيقظ. لكن في ناس بتنام وعينها مفتحة، مش كده؟ هل من نام وعيناه مفتوحتان يرى؟ لا يرى. خدت بالك الذئب ينام ويفتح عينا ويغمض الايه الاخرى، واضح؟ ويبدل بينهما، يقفل دي ويفتح دي ويرجع يفتح دي ويقفل دي. خدت بالك فدلوقتي فتح العينين ممكن يكون من مظاهر ان الانسان يقظان، لكن ربنا عز وجل ما حددش، وكأن من نظر إليهم يرى أنهم يقظى وليسوا إيه؟ وليسوا نائمين. وتحسبهم أيقاظا مع أنهم نائمين وهم رقود. الآية الثانية ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. نعم، حتى لا تأكل الأرض أجسادهم، يعني لو فضلوا على الأرض كده على جانب واحد هيحصل لهم قرح، ومع الوقت الأرض تأكل أجسادهم، يعني أكثر من 300 سنة ده على بال ما يعدوا 10 سنين بس ممكن ما تلاقيش فاضل فيهم حاجة أصلا خالص. خدت بالك؟ وبالتالي الله عز وجل يقلبهم ذات اليمين وذات الايه وذات الشمال. طيب هل نستطيع ان نقول ان الرياح الشماليه الجنوبيه او الشرقيه الغربيه تاتي عليهم فتقلبهم يمينا ثم تعود الاخرى فتقلبهم شمالا، زي ما قلنا في حكايه الباب الغرب مفتوح ناحيه الشمال؟ لا، يبقى دي كده واضحه جدا انها من الله، أن الله عز وجل يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تأكل الأرض أبدانهم وحتى لا تتقرح جلودهم. طيب. الثالثة وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. عارفين عزكم الله جلسة الكلب تبقى عامل ازاي؟ ها؟ باسط ذراعيه، يعني فرد ذراعاته على الأرض، واخد بالك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبسط الرجل في السجود بسط الكلب او ان يقعي اقعاء الكلب. في نهي عن كده، في ناس بتسجد تجي فرشه دراعها كله على الايه؟ على الارض. ده بسط الكلب اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. تمام؟ فالكلب من عادته انه يبسط ذراعيه على الارض. طيب، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط او بالاصيد، لغتين صحيحتين نطقت بهما العرب. والوسيط او الاصيد هو الباب، خدت بالك؟ عليهم نار ايه؟ موصدة او منصدة، قراءتين صحيحتين متواترتين. يعني موصدة مغلقة الابواب مطبقة عليهم، ماشي؟ طيب، يبقى الكلب باسط ذراعيه بالوسيط، وهذه عادة الكلاب، انهم يعني من كان عنده كلب خاصة كلاب الصيد فإن الكلب هيجلس على ايه؟ على الباب للحراسة، مش كده؟ أو كلب حراسة أو أي كلب عامة لما بيجلس بيتخذ موقعا بجوار الباب أو على الباب حتى يحرس المكان، دي طبيعته. فكلبهم جالس على الباب وباسط ذراعيه هكذا. طيب، الكلب ده ليه سبب؟ هل كان مع الطباخ وبالتالي الطباخ اسلم ودخل معاهم وجه الكلب بتاعه وراه؟ هل واحد فيهم كان صياد وبعدين معاه كلب بيدربه على الصيد والكلب جه وراه؟ هل كان فيهم واحد راعي غنم ومعاه كلب الكلب جه وراه؟ احنا من؟ احنا ليه ندور في الكلام الذي لا يفيد هذا؟ لكن نستفيد العبرة والدرس. ايه العبرة والدرس؟ ان صحبة الصالحين شرف حتى ولو للكلاب. يعني الكلب اذا صاحب الصالحين شرف معهم. والكلب ده يدور يا جماعة، هل ده جاهد وقاتل ودعا للتوحيد والملك كان عاوز يقتله وهو هرب من الملك؟ عملش ده كله، ممكن هو مش واخد باله من الموضوع اصلا، لكن شرفه الله عز وجل بصحبة الصالحين. فاذا كانت العجماوات تنال شرف صحبة الصالحين فما بالكم بالبشر. معايا؟ فما بالكم بالبشر. يوشع بن نون عليه السلام لم يذكر في القرآن إلا في موطن صحبته لموسى عليه السلام، وإذ قال موسى لفتاه، صرح رواة البخاري وغيرها بأنه إيه؟ يوشع بن نون. قد يقول قائل فماذا عن قوله تعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ قالوا النبي لهم، قالوا إنه يوشع بن نون. نقول ليس هناك دليل على ذلك، ولا عدم وجود الدليل لا يمنع من كونه يوشع بن نون أيضا. يعني ما فيش مانع إن يبقى النبي اللي بعث للملأ دول بني إسرائيل بعد فترة الديه يكون يوشع بن نون، لا مانع من ذلك، ها؟ ولا دليل على الإثبات. لكن في قصة موسى والخضر قطعا هو من؟ يوشع بن نون، وذكر وهو فتى قبل أن يكون إيه؟ نبيا. اقصد أن صحبة الصالحين بركة خير. ها؟ الملائكة لما تتفقد مجالس الذكر وربنا عز وجل يسألهم ويخبرهم أنه قد غفر لهم فيقولون يا ربنا فيهم عبدك ليس منهم ولكن جاء لإيه؟ الحاجة. قال هم القوم إيه؟ لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر. فمجرد صحبة الصالحين هذا شرف كبير وأجر عظيم، فما بالكم بالصالحين أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في مجلس علم وذكر ومر به ثلاثة أحدهم دخل إلى المجلس فجلس، والثاني جلس في آخر المجلس، والثالث انطلق في سبيله ولم يلو على شيء. بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة نفر؟ أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله. ده جاي مخصوص يحضر الدرس، ولعلها بشرى لحضراتكم يا جماعة. نسأل الله أن نكون جميعا مثل هذا الرجل. أما أحدهما فأوى، أي أقبل على الله فآواه الله. وأما الآخر ما كانش جاي يحضر الدرس، فاستعد لقى الدرس شغال، فغير خطته وجلس في آخر الليل الناس، فاستحيا إيه؟ فاستحيا الله منه. وأما الثالث اللي هو مش فاضلنا وراه مشاغله، الدنيا واخداه، لا بدماغه درس علم ولا حفظ قرآن، ولا هو معاه حساباته ومعاه شغله ومعاه دنيته ومعاه تجارته ومعاه، مش فاضلنا، مش فاضي يتعلم. وأما الثالث فإيه؟ فأعرض فأعرض الله عنه. هذه فائدة. فائدة أخرى على ذكر الكلاب أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا كلب صيد أو كلب حراسة، بشرط أن يكون محتاجا إليه. عشان الجماعة بتوع الولف النهاردة الكلاب اللي بالآلاف وممكن بعشرات الآلاف، وهو ياكل فول وفلافل ويجيب لي الاكل لحمه راس، واخد بالك؟ الكلب ياكل احسن منه، واخد بالك؟ والطبيب الخاص وحد يشطف الكلب ويوكل الكلب، واخد بالك؟ وينظف مكان الكلب. ها يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثا خطيرا جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا نقص من عمله في كل يوم قيراط، وفي رواية قيراطان. تخيل واحد جاب كلب ماشي بيه ويخلي عربيات معديه كده ويجي هاجم على عربيات الناس تخاف، واخد بالك؟ وينط على كتاف الراجل ويصوروه وبينط على كتاف الراجل وما يعملوش حاجه، واخد بالك؟ وكلب مصيبه كده كبير، حاجه ضخمه كده، واخد بالك؟ واللي حطه في العربيه معاه واللي خلي بالك، ينقص من عمله في كل يوم قيراط او قيراطان على دويتين. ايه القيراط ده قد ايه؟ احنا مالناش دعوه، بس تخيل لما كل يوم ينقص من حسناتك اي نقص، لو حسنه واحده بتنقص من حسناتك كل يوم او حسنتين، اكيد ديت ايه؟ خساره كبيره، لان حسنه واحده يا جماعه خير مما طلعت عليه الشمس او غربت. حسنة واحدة خير من الدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الحرب فقال لمن معه: ركعتان مما تحاقرون خير لصاحبكم هذا من بقية ايه؟ من بقية دنياكم. فبالتالي الحسنة الواحدة أحسن من الدنيا واللي فيها كله، لسبب بسيط جدا، أن الدنيا تفنى والحسنة إيه؟ تبقى. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، فضلا عما فيها من أجر. فكيف يقبل الإنسان أن ينقص من عمله قيراط أو قيراطان؟ كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يبقى وجود هذا الكلب يمنع من دخول ملائكة الرحمة في بيته، وإذا منعت الملائكة من البيت فمن يدخلها؟ الشياطين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فضلا عن نجاسة لعاب الكلب، فضلا عن الأمراض التي تنتج عن الاحتكاك بالكلاب وهذه الحيوانات، مرض الكلاب أو غيره، فليست هناك مصلحة. والبعض يدعي أنه يأتي بالكلب للحراسة. حكم التجارة لا يجوز التجارة في الكلاب، بل يجب قتلها، يجب قتلها كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فيدعون أنهم جاءوا بها للحراسة. أذكر جارا لنا عنده سيارة وجاء بهذا الكلب، ويعمل إيه؟ الكلب نايم تحت السيارة عشان يضمن أن السيارة تصرف، وقد سرقت السيارة. والله هذا حصل. الكلب ما سرقش. ها؟ قد الكلب ما سرقش. يعني كان ممكن فعلا الكلب يصرف، تصدق؟ لو جت دماغنا كنا قلنا الحرامي سرق الكلب قبل ياخد السيارة. فهم يدعون أنه كلب حراسة. طب أنت كنت فين قبل موضة الكلاب دي ما تنتشر كده؟ ولا أنت بتبرر نفسك الباطل؟ وبعدين أنت في هذا تقلد من؟ تقلد الكفار الغرب. ما هو اقتناء الكلاب ده جينا منين؟ من عند الغرب، من عند الكفار. في ترويع للمسلمين. فطبعا ده في ترويع وفي عض وفي كل حاجة موجودة. اقتناء لك أكل للطير وأكل للبهائم. لا أذى أذى. النبي صلى الله عليه وسلم بقتل اللي هي الكلاب. تمام؟ طيب. الكلاب عامة إلا كلب صيد أو كلب حراسة ده اللي ممكن يقتل. سمعت شيخ الكلاب ليها جولة البيوت متعودة أنت تلملها مثلا حتى الخبز ولا حاجة. بالنسبة للإحسان إلى الحيوانات دي شيء آخر. يعني لو كلب مثلا أنت بتسقيه أو بتطعمه هذا لك فيه أجر، في كل كبد ضاطبة إيه؟ أجر. نفس الله قال ذلك، قال في كل كبد رطبة أجر. وأخبر نفس الله أن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب رأته يأكل الثرى من العطش وكانت هي عطشانة، فنزلت البئر وشربت، فلما رأته كذلك قالت قد أصابه مثل الذي أصابني، فنزلت البئر وملأت خفها وأمسكته بفمها وصعدت درجة البئر حتى خرجت وسقت هذا الكلب فشكر الله لها فغفر لها. في فرق يا جماعة بين قتل الكلب وبين الرحمة بالحيوان. ها ازاي؟ هو الكلب عطشان، الكلب جعان، مش ينفع تسيبه من غير ما توكله وتشربه، ما ينفعش. لكن في نفس الوقت يجب ان تقتله، مش تقتله جوعا او عطشا. ها نفس الله يقول اذا قتلتم فاحصلوا له القتله، يعني اقتله بطريقه لا يعذب فيها، يعني لا يعذب فيها. وبعدين مشكله الكلاب كمان العظم بتاعه قوي جدا، ممكن لو مرت عليه سياره تنقلب، يعني مرت عليه سياره ممكن لقوه عظامه تنقلب هذه ليه هذه السياره. والموقف ده حدث معنا انا شخصيا، كنا راكبين توك توك ودخل الكلب تحت التوك توك، وربنا سترها بقى اللي حصل الحوار بعد كده. يعني كادت النجاة كادت تكون مستحيلة، هي من فضل الله عز وجل فقط. المقصود ان مسألة اقتناء الكلاب يا جماعة لابد ان نحاربها بكل قوة، لانها تشبه بالكفار وانتشار للامراض ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتنقص من العمل قراطين كل يوم. وكذلك لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سور، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. احنا مش هنحولوها محاضرة بقى عن الكلاب. النجاسة في لعاب الكلب، في لعاب الكلب، لكن عرق الكلب طاهر وشعره طاهر. الله أعلم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم ايه؟ رعبا. يبقى لو انت شفتهم المنظر امامك هيخليك ايه؟ تطلع تجري وقلبك يمتلئ بالرعب. دي يا جماعه مش بتاعت حد. يعني مش بتاعت حد، دي بتاعت ربنا قطعا. طب دي ناس نايمه. ايه اللي يخوف منهم؟ واللي خليك تطلع تجري كمان؟ هل هم هيقوموا يجروا وراك؟ لا مش هيقوموا يجروا وراك. طب نايمين، لماذا يصيب قلبك الرعب؟ من إنسان نائم، لكن الله عز وجل ألقى عليهم المهابة والوقار بحيث أن أي إنسان يراهم يفر هاربا ويمتلئ قلبه رعبا منه. نلاحظ شيء يا جماعة، الآية لو اطلعت عليه وترى هل شاف حد شاف الكلاب دي اهل الكهف؟ هل حد يعرف الكهف بتاعه؟ لا، ما حدش يعرفه، تمام، يعني لا يعرفه احد. طيب الكلام ده يا جماعه يعني كهف مفتوح وناس بتطارد وكهف مفتوح وأكثر من 300 سنة ومع ذلك لا يستطيع أحد الوصول إليهم، هذه وحدها آية مش كده ولا ايه؟ تعالى عم ندور على الناس دي، انت عارف ان الهربان لو حط في دماغهم يجيبوه هيجيبوه لو هو فين حد مش كده؟ طيب ازاي ما عرفوش يجيبوا دول على مدار 300 سنة او اكثر؟ هذه آية من آيات الله عز وجل، مع ان الكهف مفتوح مش مغلق، يعني مفترض اللي بيهرب ده بيعمل ايه؟ بيدخل مكانه ويغلق عليه، لا ده الكهف مفتوح مش مغلق، وعم الله عز وجل امرهم عن الايه؟ عن الناس. واضح يا جماعة؟ طيب كذلك المسيح الدجال أليس حيا الآن؟ نعم بلى هو حي، صح؟ موجود في جزيرة في البحر، صح؟ طيب ورآه بعض الصحابة قبل أن يسلموا، كانت رؤيته سببا في إسلامه، تميم الداري اللي هو تميم الداري، وكان معاه 30 واحد، خدت بالك؟ طيب ومروا على الجزيرة تحته، وبعد كده ركبوا البحر ورجعوا إلى الشام. طيب هل يستطيع أحد الآن أن يصل أو يتعرف على مكان المسيح الدجال؟ كلا كلا. طيب يأجوج ومأجوج لا زالوا أحياء إلى الآن، وكل يوم ينخرون السد ويعيده الله عز وجل كما كان. فين الأقمار الصناعية؟ فين الأجهزة الحديثة؟ فين التكنولوجيا؟ فين اللي بتكتشف آبار البترول وتكتشف المعادن وتكتشف الغاز الطبيعي وما تحت الأرض وما فوق الـ الـ الـ الأرض وما والأمور الدقيقة البحث الدقيق ده كله مش عارف يجيب المسيح الدجال، مش عارف يجيب الكهف اللي فيه أهل الكهف، ومش عارف يجيب يأجوج ومأجوج. مهما تقدم الإنسان فليعلم أنه إيه؟ قاصر. هات أجهزة زي ما أنت عاوز، واعمل تقدم تكنولوجي زي ما أنت عاوز، في الآخر ما دام الله عز وجل قد تكفل بإخفاء شيء لن تستطيع الوصول إيه؟ الوصول إليه. أقول بقى اخترع، قول أصل يأجوج ومأجوج اللي هم بتوع الصين ورسول الصين العظيم، اقعد قول لي ده المسيح الدجال في مثلث برمودا وفي قوه مغناطيسيه بتشد مش عارف ايه، اقعد قول لي بقى الكهف موجود في تركيا ولا في سوريا ولا، قول زي ما انت عاوز، كل كلامك ده ليس عليه ايه؟ ليس عليه دليل. زي سفينه نوح واستوت على الجودي برضك ليس عليه دليل، تمام؟ طيب وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك بعثناه. وكذلك أي مثل هذه الآيات السابقة بعثناهم. يعني بعثناهم البعث يا جماعة بيفيد معنيين: معنى الاستيقاظ من النوم، ومعنى الحياة بعد الايه؟ بعد الموت. خدت بالك؟ وربنا عز وجل قال في هذه القصة قبل ذلك: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا إيه؟ أمدا. تمام؟ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. اللام هنا لام العاقبة ولا لام التعليل؟ هي تنفع الاثنين حقيقة. بيسموا لام العاقبة لام الصيرورة، أي ليصير الأمر إلى كذا. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون. هل هم التقطوا موسى يريدون بذلك أن يكون لهم عدوا وحزنا؟ تعليل قطعا لا، إنما دي لام العاقبة، ما تنفعش تعليل أبدا هنا. واخد بالك؟ لكن في موضعنا هذا تصلح لهذا وذاك. طيب، على التعليل: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. يبقى في هدف من الأهداف أن ربنا بعث أهل الكهف عشان يحصل منهم هذا الحوار، من أجل أن يحدث بينهم هذا التساؤل. وكذلك بعثناهم لتكون العاقبة بعد ذلك، بعد بعثهم، أن يتساءلوا إيه؟ بينهم. فهنا تحتمل التعقيب وتحتمل إيه؟ التعليل. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ واحد بيسأل كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. هنا يا جماعة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخذ عدد أهل الكهف من هذه الآية. معايا؟ هم كانوا كام؟ سبعة. سبعة وثامنهم هي كلبهم، ده الراجل. طيب، ابن عباس خد ازاي من الآية دي؟ خد بالك: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم، كده كم؟ واحد. كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. يبقى هم اختلفوا على رأيين. الرجل سأل سؤال والباقون انقسموا إلى قسمين. مجموعة قالت لبثنا يوما، مش كده؟ المجموعة الثانية نظرت وجدت الشمس لم تغرب، فقالوا إيه؟ بل بعض يوم. يبقى واحد سأل، ثلاثة تبنوا رأي اللي هو يوم، وثلاثة تانيين تبنوا رأي إن هو بعض يوم. يبقى ثلاثة وثلاثة وواحد سبعة. ولذلك لما ربنا عز وجل قال: ما يعلمهم إلا قليل، قال ابن عباس: وأنا من هذا القليل، هم سبعة. وطبعا حق لابن عباس أن يقول ذلك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على صدره ودعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه الايه؟ التأويل. والتأويل هو الايه؟ هو التفسير. تمام؟ طيب، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. يبقى ده هدف من أهداف بعث أهل الكهف. طيب، في هدف تساءلوا بينهم. يبقى هنا يا جماعة الآيات ذكرت لنا عدة أهداف من بعد أهل الكهف. أول هدف ذكرته الآيات وهو لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. معايا كده؟ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمد. يبقى ده هدف من ضمن الأهداف التي من أجلها بعث أهل الكهف أو حدثت قصة أهل الكهف لنعلم أنهم دلون إيه العظمة. ماشي؟ طيب لنعلم من الله سبحانه وتعالى. هل الله عز وجل يعلم مدة مكتهم في هذا الكهف؟ انتقل ينتقل العلم من علم الغيب إلى علم الايه؟ الشهادة. ده هذا من الأهداف. أيضا التساؤل بينهم، وكذلك بعثناهم ايه؟ يتساءلوا بينهم عشان يتناقشوا مع بعض، واحنا بقالنا كام سنه في او الوقت اللي قضيناه في هذا الكهف. من الاهداف ايضا ليعلموا، وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق. يعني وكذلك اعثرنا عليهم اي دللنا عليه، عثروا على الشيء اي وصل ايه اليه بعد صعوبه، ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيه. يبقى دي ثلاث اهداف ذكرتها الايات من اجلها كانت قصه اهل الكهف. طيب وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. طبعا واضح جدا ان الحوار فين؟ داخل الكهف لسه، يعني يدور بين أصحاب الكهف، مش كده؟ مفيش احتمال تاني. قال قائل منهم كم لبثتم؟ طبيعي يا جماعة لما الإنسان بينام واخد بالك وبعدين يصحى أول حاجة بيعمل فيها إيه؟ بيعملها إيه؟ يبص في الساعة، نمت قد إيه؟ واخد بالك؟ ممكن يبص يلاقي نفسه نام نص ساعة يقول يا بس ده أنا حسيت إني نمت ياما خالص. ممكن يبص يلاقي نفسه نام عشر ساعات يا كل ده أنا كأني سحبت راسي على المخدة دلوقتي، واخد بالك؟ فطبيعي أي إنسان بيصحى من النوم بيبقى هو عايز يعرف هو إمتى والساعة كام. دي أول حاجة. فهم ده الطبيعي جدا لما بعثهم الله على طول سألوا بعض كم لبثتم؟ احنا نامين بدلنا قد ايه؟ قال بعضهم ايه؟ يوما. البعض بص قال لا يوما ايه؟ احنا نمنا الصبح والشمس لسه ما غربتش، يبقى بعض يوم. السؤال ده معناه ايه يا جماعه؟ والاجابه والحوار اللي حصل جميل بينهم ده معناه ايه؟ أن نمو أبدانهم توقف في تلك الفترة. معلش يعني الواحد لما بيقول مثلا شهرين ما بيحلقش راسه ولا بيبص ضرفه بتطول صح؟ طيب لو قعد مثلا ثلاث أربع أشهر بيعمل شعره ضفاير بعد كده وضافره تبدأ تلف زي ضافر عزاك الله زي ضافر الكلب، خدت بالك؟ أو بعض النساء اللي بتطول ضوافرها مخصوص عشان تحط عليها ألوان وتبقى عاملة زي ضوافر السبع كده، واخد بالك؟ ودلوقتي بيركبوا ضوافر. فأهل الكهف سؤالهم ده معناه إيه؟ إن هم ما لاحظوش أي تغير. طيب لو كانت رؤوس لو كانت أجسامهم تنمو، الضوافر كانت هتبقى قد ايه؟ 300 سنة. والشعر كان هيبقى قد ايه؟ 300 سنة. سواء شعر الرأس أو اللحية أو كمان الشيء، دول كانوا فتية، كانوا شباب. هيلاقوا شعرهم أبيض ولا لونه ورعين، ده 300 سنة. كل هذا لم يحدث. وهذه أيضا آية من آيات الله. ناس نايمة 300 سنة، أكثر من 300 سنة، يصحوا من النوم لا يشعرون بأي تغيير لدرجة أنهم يسألون كم من يوما أو بعض يوم. ولكن في سورة طه كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملة يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. يعني الدنيا كلها عندهم تساوي عشرة أيام، لا إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول إيه أمثلوا طريقة إن لبثتم إلا يوما، يوم واحد بس. طيب ويوم القيامة ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم فاكرين بعض، يعني العمر كله كأنه إيه ساعة من النهار. أنت الآن عندك كم سنة مثلا؟ أكبر أخ أو أخت موجود سنا في هذا المكان ممكن يبقى عنده كم سنة وعندها كم سنة؟ 45 حاجة وستين بس كده؟ طيب لو طلبنا من حد من الأفاضل اللي عنده 65 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة اديناله مجموعة من الكشاكيل الكبيرة قلنا له اقعد هنوفر لك أكل وشرب هنوفر لك معيشة كاملة اكتب لنا حياتك من أول ما ولدت إلى وقتنا هذا هيكتب لك أتحداك لو مرأ لو ملأ كراسة 24 مرة مش كشكور صح ولا لا؟ ويبقى عمال يدور على حاجه يملى بها الاوراق يسود بها الصف مفيش. طب ال 65 سنه اللي عشتهم دول انضغطوا في صفحه في صفحتين في كراسه في كشكول يا راجل خليك انت راجل يعني مهم هتكتب كشكول زي الجماعه اللي بيعملوا مذكرات حياتها خدت بالك اللي بيخلي مذكرات حياته تكتر ان هو بيكتب كل يوم فهم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. الإنسان العملي لا يقف عند مثل هذه الأسئلة التي لا تفيد. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم كلهم بقى إحنا قعدنا كم يوم إحنا قعدنا نمنا كذلك ثلاثة قالوا يوم الثلاثة هنا قالوا بعض يوم يا جماعة تقولوا إيه إحنا عاوزين ناس يعني قالوا كلهم بقى خليت في المهم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم عشان من الصبح شوفوا صحيح وخلاص من جد الله أعلم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولم تفلحوا إذا أبدا. ركز بس شوية دول اللي هي فيها التخطيط وفيها فقه المصالح والمفاسد فيها فوائد كثيرة صراحة. فبعثوا أحدكم يبقى لما نروح نجيب أكل مش لازم كلنا نطلع واحد يروح يجيب الأكل فابعثوا احدكم ايه بورقكم الورق اللي هي الايه الفضه والورق معروف تمام. طب ايه الورق بتاعهم ده؟ هم طبعا لما هربوا راحوا الكهف ودي برضك من الاسباب التي اخذوا بها خدوا فلوس معاهم واخدين فلوس ليه؟ هيحتاج ياكل هيحتاج يشرب هيحتاج فلوس فأخذوا معهم ما دراهم تصدقوا ببعضها وأبقوا البعض الآخر وبالتالي فابعثوا احدكم بورقكم. يعني كانه هو حاجه من اثنين، يا الفلوس اتحطت على بعضها ونصرف منها كلنا، يا اما كل واحد معاه فلوسه وبالتالي كل واحد يا جماعه يدفع درهم عشان نكونوا جمعيه مع بعض ونجيبوا اكل. فابعثوا احدكم بورقكم، ما جاش بالدراهم او بدراهم، لا بورقكم يعني فلوسكم. فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه، المدينه والقريه. المدينه هي المكان الذي اختلفت فيه التوجهات، والقريه هي المكان الذي اجتمعت فيه الكلمه من القر، وهو الايه؟ وهو الجمع، القر اللي هو الجمع، واخد بالك؟ انما لو في توجهات كتير في التجمع السكني يبقى اسمه ايه؟ مدينه. في قصه صاحب ياسين واضرب لهم مثلا اصحاب الايه؟ القريه، كانوا كلهم كفار. إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وجاء رجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. وجاء منين؟ من أقصى المدينة. هي قرية ولا مدينة؟ الأول كان فكر واحد وتوجه واحد، كانوا كلهم كفار، فبقت قرية. إن القرية هو الاجتماع على رأي واحد أو على فكر واحد. انما الان لما جه الرسل بقى في ناس مسلمين وناس كفار، فاختلفت التوجهات فبقت مدينه. معايا كده؟ جميل. زي مثلا في نفس الصوره هذه، في قصه موسى والخضر عليهما السلام، ها؟ حتى إذا أتيا إيه؟ قرية، يعني في إجماع إن هم بخل، استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهم. طيب، عمل إيه في القرية ديت؟ أقام الجدار. طيب، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين إيه؟ في المدينة. يبقى هي قرية عشان اجتمعوا على البخل، وهي مدينة باعتبار اختلافهم في أمر الجدار، إن الجدار ده لو اتكشف الكنز اللي تحته في ناس هتقول حرام عليكم يا جماعة، وفي ناس هتخدم. اختلفت الأفكار والتوجهات. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، على أساس إن المدينة على المعلومات بتاعتهم هم بتوع أهل الكهف، ان في اختلاف في ناس على التوحيد، في ناس على الكفر، ومعظمها على الكفر. فبعثوا احدكم بورقكم هذه المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما، ازكى من الزكاه، والزكاه بمعنى الطهاره، والزكاه بمعنى الافضليه، فهو عاوز اكل يكون حلال وطيب. ازكى طعاما يبقى حلال وطيب من افضل الطعام. ناس نايمه بقالها فتره عاوزه تاكل كويس وشايفه عيبها تجيب كله وخلاص، فضلا ان يقال ان دول ابناء ملوك وزراء كله وخلاص ما ينفعوش معاهم. دول عاوزين اكل له اسامي احنا ما نعرفش نقول. فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه. وده دليل على ايه؟ اللي هو الارشاد في النفقات، ترشيد، ترشيد النفقات، انما ما تروحش تجيب الفلوس كلها اكل، ما احنا محتاجين ناكل تاني ونشرب تاني بعد كده. فبرزق منه، يعني هات لنا حاجه على جنبينا ناكل. اثنين، يعني حاول ياخذ طريق بعيد عن الكمائن وبعيد عن الناس اللي ممكن تشوفنا تبلغ عننا، وبعيد عن، وفي نفس الوقت لما تتعامل مع الناس تعامل بلطف بأخلاق الإسلام. خدت بالكم كلمة تلطف جمع ايه؟ الاثنين اهو، التخفي وحسن المعاملة. ولا يشعرن بكم أحدا. يا ريت تحاول ما تخليك يعني تكلم حدش ياخد باله مننا. يعني افرض ان انت مثلا يعني ايه انكشف خمرك، ما تبلغش عننا، ما تعرفش الناس مكاننا، ولا يشعرن بكم احد. طب ايه المفاسد تطرق على ذلك؟ انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. حتى نزل ولا يشعرن بكم احد. يبقى هو لينا توجيه. طيب مخالفه التوجيه ده يترتب عليها ايه؟ انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. يعني ان يظهروا عليكم يعني لو اكتشفوا مكانكم وصلوكم ها يرجموكم يعني يقتلونكم رجما او يرجمونكم من الرجم وهم معنى السب، زي ما ابراهيم قال له ابوه يا بني قال ايه تراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي ايه هشتمك وهجرني ايه مليم او يعيدوكم في ملتهم تفتنوا في دينكم وترجعوا للكفر تاني ولن تفلحوا اذا ابدا. يعني لو رجعتم الى ايه الى ملتهم. سيدنا شعيب عليه السلام قال لقومه وقال الملأ وقال الملأ الذين كفروا لا الثانية الأولية قال الملأ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجعل الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. طيب وسيدنا إبراهيم لما حاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هؤلاء هم أحق بالأمن وهم مهتدون. ها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم إيه؟ وهم مهتدون. أدبالك ولن تفلحوا إذا أبدا إن عدتم إيه؟ إلى ملتهم مرة أخرى. يبقى العبارة دي يا جماعة اللي اتفقوا عليها والبعض اللي قالوا إن حصل جلسة لمناقشة الأمر واتخاذ القرارات. جلسة عايزين نعمل لقاء عشان نناقش الوضع اللي احنا فيه وايه القرارات اللي هنتخذها. تمام؟ فبعد المناقشة كانت هذه القرارات وهذه التوصيات وهذه التحذيرات. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. يبقى أول حاجة إن احنا اللي اتناقشنا فيهم المشكلة. طيب عايزين نتكلم في المفيد. حصلت مناقشة ثانية. المناقشة وصلت لإيه؟ ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. دي كده الإيه؟ القرارات اللي نتجت عن الجلسة. طيب المخاوف أو التحديات أو المخاطر اللي متوقعه لو ما التزمناش بالقرارات دي، انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ايه اذا الابد. تمام كده يا جماعه؟ يعني نتوقف عند هذا القدر، واذا كان في استفسار فيما شرح، هل عنده استفسار؟